تقوى الله عز وجل أمر المؤمن مطالب بها على كل حال. مراقبة الله في السر والعلن تعين المؤمن على التخلص من المعاصي والشهوات. الشهوات غالبا لها مواطن، لها أماكن، الفرار منها حسن جدا، عدم التعرض لها، لأن الأشياء أحيانا يذكر بعضها ببعض، والشيطان يستزل بني آدم خطوة خطوة حتى يوقعه في مراده. لكن الإكثار من ذكر الله يحيط المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة ذكر فضائلها. من الفضائل قال: كانت له حرزا من الشيطان. فلو كان المؤمن لا يقبل أبدا بعد صلاة الفجر إلا أن يقولها أيا كان المانع، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه حرز من الشيطان. ولا يلزم أن تقولها وأنت في المسجد، قد يكون يعني لديك أمر ضروري لابد أن تقوم بعد الفراغ من صلاة الفجر، قلها وأنت في السيارة، قلها وأنت تشتري الإفطار لأهلك، قلها وأنت ذاهب إلى عملك، قلها وأنت في المسجد، قلها في أي مكان. المهم، لأنها ذكر لساني، فأن تقولها حتى تتم 100 ستكون تلك ذلكم الذكر حرزا لك من الشيطان.